بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس روايات ثلاث قد يستدل بها على حجية خبر الواحد في الموضوعات، ولكن ناقشنا في دلالتها. الرواية الرابعة عبارة عن مجموعة من الروايات التي هي واردة في استبراء الأمة التي يشتريها الإنسان، فإذا اشتراها والبائع أخبر بأنه لم يمسها منذ كانت في يده، لم يمسها أبدا، يعني لم يقربها، لم يجامعها، فيصدق هذا البائع، يصدق في قوله. مجموعة من الروايات بها المضمون، نموذج واحد أذكر من قبيل ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، الرواية صحيحة السند، عن أبي عبد الله عليه السلام. في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول، يعني ذاك البائع يقول: إني لم أطأها، حتى هذا بعد ما يحتاج أن يستبرئها مدة يعني المشتري. فقال الإمام: إن وثق فلا بأس أن يأتيها، يعني إذا هذا المشتري وثق بكلام هذا البائع، وثق بهذا البائع في قوله أنه لم يمسها، فحينئذ لا بأس أن يأتيها، يعني لا بأس بأن يجامعها مثلا من دون استبراء. الوسائل الجزء 21 صفحة 89. وهذه الرواية أيضا قد يستدل بها على المدعى، وتقريب الاستدلال هو أن يستظهر من هذه الرواية أن المراد بالوثوق في قوله عليه السلام إن وثق به، المراد الوثوق النوعي لا الوثوق الشخصي، لأنه لو حملناه على الوثوق الشخصي، الوثوق الشخصي يعني الاطمئنان، يحصل للمشتري الاطمئنان بكلام البائع، خب والاطمئنان حجة بعد بلا إشكال، يخرج عن محل بحثنا. محل بحثنا هو أنه لو أخبر الثقة، لو أخبر الثقة بشيء من دون أن يحصل لنا الاطمئنان، فهل هو حجة أو لا؟ أما لو حصل الوثوق الشخصي، لو حصل الاطمئنان، فهذا خرج عن محل الكلام. إذن فالاستدلال بهذه الرواية على المدعى في محل الكلام، هذا الاستظهار متوقف على هذا الاستظهار عبارة عن استظهار الوثوق النوعي، أن يستظهر من قوله إن وثق به، يعني إن حصل له الوثوق النوعي. والنكتة في هذا الاستظهار هي أن الوثاقة أضيفت إلى المخبر، إن وثق به، هاي به الضمير في به ظاهرا يرجع إلى البائع، إلى هذا الرجل المخبر البائع الذي قال أنه لم يطأها. شوفوا العبارة: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول، يعني هذا الرجل البائع يقول إني لم أطأها. فقال يعني الإمام إن وثق به، به يعني بهذا بهذا البائع، بهذا الرجل البائع. فالمعنى يكون أن المشتري إذا وثق بالمخبر يعني كان المخبر ثقة عنده، فحينئذ لا بأس أن يأتيها، يعني يرتب الأثر على كلام هذا المخبر. فتدل الرواية على حجية خبر الواحد في الموضوعات، لأن الخبر خبر عن موضوع خارجي، موضوع الوطي والجماع، هذا موضوع خارجي، هو جاي يخبر أنه لم يطأها، فتدل الرواية حينئذ على حجية خبر الواحد في الموضوعات. نعم لو كانت الوثاقة مضافة إلى شخص الخبر، يعني لو أرجعنا الضمير في به إن وثق به، يعني إن وثق بالخبر مو إن وثق بالمخبر، لو أرجعنا الضمير في به إلى الخبر، وثق بالخبر يعني اطمأن، دخل في باب الاطمئنان، الوثوق بالخبر يعني الاطمئنان به، الاطمئنان بالخبر، فيخرج عن محل الكلام. لكن أنا في نقلي للرواية هاي كلمة به ما جايبها، فلا بأس إذا الوسائل موجودة عندكم. ها؟ وسائل مجلد 21 جيبوه مال آل بيت. ها؟ أي. لا بد أن يواقع كلمة به من قلم. واحد وعشرين جزء 21 صفحة 89 موجود. لا بشوف المصدر. وسائل. محمد بن حسن بإسناده ورواه الكليلي عن ابن أبي عمير مثله. الرواية ذكرها شيخ سيدنا. أنا عن الكليني. جزء 21 صفحة 89 جيبوه. تسعة وثمانين بلي. بل هي صاحب الوسائل يرويها أولا عن الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها، فقال إن وثق به فلا بأس أن يأتيها الحديث. بعدين الوسائل يقول ورواه الكليني، أنا هذا راوي عن كله، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، يعني عن حفص بن البختري إلى آخره. بلي في الكافي الجزء الخامس حديث كذا. بلي وثقة موجود في كلا به، بلي به وثقة به، فهذه محذوفة من قلمي أنا. خوف. على كل حال هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية أولا الإشكال الذي تقدم بالنسبة للروايات الثلاث السابقة، وهو أن الخبر الرواية وردت في مورد صاحب اليد، لأن هذا البائع الذي باع الأمة كان صاحب يد على هذه الأمة، فإخباره إخبار صاحب اليد، فلو دلت الرواية على حجية إخباره إنما تدل على حجية إخبار صاحب اليد، فلا يمكن التعدي من إخبار صاحب اليد إلى إخبار غير ذي اليد. كيف نتعدى؟ لعل الحجية مختصة بما إذا كان الخبر خبر من قبل صاحب اليد، هذا فيه خصوصية، أما غير ذي اليد من قال؟ هذا أولا. والإشكال الثاني هو أن الرواية وردت في مورد الخبر موافق للأصل، لأن البائع أخبر بأنه لم يطأها، والأصل أيضا هو عدم الورد، استصحاب بالأخرة هذه الأمة فيما سبق من الزمان ولو قبل أن تقع تحت يد هذا البائع، قبل ما مثلا يأخذ هو منين جابها، مشتريها قبلا أو مأسرها مثلا، ولو قبل أن تقع تحت يده لم يكن قد وطأها قطعا في ذاك الزمن، بعد أن وقعت تحت يده وطأها أو لا شك، يقين سابق بعدم الواطئ وشك لاحق، فالاستصحاب موجود. فالآن خبره خبر موافق للأصل، موافق للاستصحاب، فالرواية إن دلت على الحجية فهي إنما تدل على حجية خبر الواحد إذا كان خبره موافقا للأصل. كيف نتعدى من هذا إلى الخبر الذي لا يكون موافقا للأصل؟ وفرضوا خبر مخالف للأصل، إذا أخبر ثقة بأن هذا الثوب نجس، هذا خبر مخالف للأصل، الأصل أصالة الطهارة تقول هذا الثوب طاهر، أو مثلا هذا الثوب كان بالأمس طاهرا يقينا أدري واليوم أشك، استصحاب يقول بالطهارة، لكن الثقة إذا قال هذا نجس، فهل نتعدى من مورد الرواية إلى هذا الخبر الذي يخالف الأصل؟ مورد الرواية هو الخبر الموافق للأصل، فكيف نتعدى إلى الخبر المخالف للأصل؟ صحيح الإمام عليه السلام في هذه الرواية لم يكتفي بالأصل، يعني لم يكتفي باستصحاب عدم الواطئ، ما قال أنه رأسا ما لم يقل في جواب السائل عندما سأله أنه مثلا الرجل يشتري الأمة من رجلين، الإمام ما قال أنه لا بأس أن يأتيها رأسا تمسكا بالاستصحاب، بالأخرى الاستصحاب كان موجود. لم يكتفي الإمام في مورد الرواية بهذا الأصل باستصحاب عدم الواطي، وإنما أناط جواز الواطي للمشتري، أناطه بماذا؟ بإخبار البائع، قال إن وثق به، إذا البائع أخبر بأنه لم يطأ ووثق به فحينئذ يجوز له أن يطأها، هذا معناه أنه صرف الاستصحاب لم يكن كافيا، استصحاب عدم الواطي لم يكن كافيا في جواز أن يطأ المشتري هذه الأمة رأسا بعدما اشترى، لا جواز الوطء الاستصحاب وحده لم يكفي، بل الإمام أناط جواز الواطي للمشتري، أناطه بماذا؟ بما إذا أخبر البائع بأنه لم يطأها، صح، أناط الجواز بالإخبار، لكن هذا الإخبار لعله إنما أصبح حجة باعتبار أنه مدعم بالأصل، موافق للأصل، فالإخبار المدعم بالأصل يكون حجة، أما الإخبار الذي لا يدعم بالأصل بل يخالفه الأصل هذا هم يكون حجة؟ كيف نتعدى من مورد الرواية إلى غيره؟ احتمال الفرق موجود. هذه أيضا الرواية الرابعة وهذه المناقشة فيها. الرواية الخامسة رواية محمد بن مسلم التي رواها الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء علاء بن رزين عن محمد بن مسلم، تام صح السند تام، عن أحدهما يعني إما الإمام الباقر أو الصادق. قال يعني محمد بن مسلم يقول سألت الإمام عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، شافه جاي يصلي وفي ثوب دم، ثوب نجس. قال لا يؤذنه حتى ينصرف، لا يقول له هذا الذي رأى الدم في ثوب أخيه المصلي لا يخبره، لا يؤذنه يعني لا يخبره بأن في ثوبك دما حتى ينصرف، حتى يصلي ويروح. خب هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 487 وتقريب الاستدلال بها على المدعى هو أن الإمام لماذا نهى عن الإخبار، لماذا قال لا يخبره؟ هذا النهي عن الإخبار ظاهر في أن الإخبار حجة، ظاهر في أنه لو أخبره فحيث أن الإخبار حجة على ذاك فذاك المسكين سوف يتورط، يجب أن يعيد صلاته من الأول أو يروح يغسل الثوب ويجي يعيد صلاته أو يبدل الثوب بثوب آخر ويعيد صلاته فيقع في مشكلة. لا يؤذنه لا يخبره، هو ما يدري ذاك يصلي في ثوب لا يعلم بنجاسته والصلاة صحيحة. فالنهي عن الإخبار ظاهر في أن الإخبار حجة، لولا حجية الإخبار لما نهى الإمام عليه السلام عن الإخبار. وهنا تمتاز هذه الرواية عن الروايات السابقة بأنه موردها ليس مورد صاحب اليد، لأن المخبر لم يكن صاحب يد على هذا الثوب، رجل يرى في ثوب أخيه دما، هذا المخبر مو صاحب يد على الثوب، هذه ميزة هذه الرواية على الرواية، فتدل هذه الرواية إذن على حجية الخبر في الموضوعات. لكن يرد إشكال آخر على الاستدلال بهذه الرواية، وهذا الإشكال هو أن المفروض في هذه الرواية هو أن هذا المخبر رأى الدم، قال يرى الرجل يرى في ثوب أخيه دما، فإذا رأى دما شوفوا هذه المرأة ما شتري بالبعض المفروض في الرواية أن المخبر رأى الدم، وحينئذ عندما هو يخبر بالنجاسة إخباره سوف يكون مساويا وموجبا لالتفات المصلي إلى الدم. إنسان واقف جاي يصلي وفي ثوبه دم وهو ما يدري، فد واحد شاف الدم، إذا إجا أخبر أن في ثوبك دما رأسا هو هم راح يلتفت إلى الدم، وراح يشوف المصلي راح يشوف الدم بعينه، فيحصل له العلم بالنجاسة بعد خرج عن محل الكلام، يحصل له العلم بالنجاسة وبذلك يخرج المورد عن محل الكلام. محل الكلام هو ما إذا لم يحصل للإنسان العلم بقول المخبر، وإنما شك أكو، فهل قول المخبر حجة تعبدان أو لا، كلامنا في هذا. إذا لم يحصل علم بقول المخبر، أما إذا حصل علم ويقين بصحة كلام المخبر هذا بعد ما صار حجة تعبدية، صار علم. فلا إطلاق في الرواية لفرض الشك، لو كان لها إطلاق لفرض الشك يعني لو أخبر هذا المخبر أخبر بأن في الثوب دمان، مع ذلك المصلي يبقى شاكا في أن أكو دم أو لا. لو كان هيك، لو كان أكو إطلاق في الرواية لهذا الفرض لفرض شك المصلي في الدم، حينئذ كانت الرواية تدل على أن المخبر إذا أخبره فإخباره حجة، أما ليس لها إطلاق لفرض الشك، لأنه عادة في مثل هذه الحالة عندما يرى إنسان آخر دما في ثوب إنسان يصلي، إذا إجا وقال له بإذنه قال له ثوبك نجس، لكن هو راح يلتفت عادة راح يشوف يباوع المحل محل الدم فيرى الدم، فإذا رأى الدم يحصل له العلم بالنجاسة بعد بعد قول المخبر ليس له حجية تعبدية حينئذ، وإنما العلم هو العلم بالنجاسة راح يكون هو الملاك هو الحجة. هذه أيضا الرواية الخامسة. الرواية السادسة، الرواية السادسة عبارة عن مجموعة من الروايات الواردة في المؤذن في أنه يجوز الاعتماد على أذان المؤذن، إذا أذن صبح أو ظهر أو المغرب يجوز أن يعتمد الإنسان على أذانه ويعتبر أن الوقت دخل ويصلي، يرتب الأثر على أذانه. روايات متعددة بهذا المضمون، من قبيل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن أمين يعني مؤتمن يعتمد عليه يعتمد على أذانه. الوسائل الجزء الخامس صفحة 378. خب إيه الأذان إيه الوقت، الوقت موضوع خارجي إيه. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على المطلوب هو أن الأذان هو في الواقع إخبار فعلي من قبل المؤذن بأن الظهر صار الوقت دخل، الأذان هذا إخبار من صح، وما يجب قال الوقت دخل بهالعبارة ما أخبر، لكن أذن أذان للناس يعني يا أيها الناس الوقت صار الوقت دخل، فالأذان إخبار فعلي من قبل المؤذن بدخول وقت الصلاة، والرواية دلت على حجية هذا الإخبار في إثبات الوقت فتدل إذن على حجية خبر الواحد في الموضوعات. والقضية هم ليست قضية صاحب يد، المؤذن ليس له، ليس صاحب اليد، فالميزة موجودة فيها في هذه الرواية على الروايات السابقة. المورد ليس مورد خبر ذي اليد، لكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية إشكال آخر، وهو أنه لم يشترط في حجية أذان المؤذن وثاقة المؤذن. قال المؤذن مؤتمن، ما قال المؤذن الثقة مؤتمن. لو كان يقول المؤذن إذا كان ثقة فهو مؤتمن لكانت الرواية تدل على حجية خبر الثقة، خبر الواحد، يعني تدل على المدعى على المطلوب. لكن ماكو قيد الوثاق، ما موجود. التحصيل الحاصل هذا إذا كان مؤذنا فهو ثقة، يعني خصوصا في هذه المسألة الخطيرة اللي هي لا لا مؤتمن خو حكم. الموضوع شنو؟ موضوع القضية المؤذن، المؤذن مؤتمن، مؤتمن هذا حكم شرعي، الشارع جاي يقول مؤتمن يعني يعتمد عليه، يعني يعتمد عليه، يعتمد عليه من؟ على المؤذن. يا مؤذن ثقة أو لا؟ ما قيد بالوثاق، لم يشترط الوثاق في المؤذن، فحيث أنه لم يؤخذ في موضوع حجية أذان المؤذن في هذه الروايات لم يؤخذ عنصر وثاقة المؤذن، وهذا شاهد على أن هذه الحجية المجعولة في هذه الروايات لأذان المؤذن، هذه الحجية ليست هي حجية خبر الواحد، وإنما هي حجية أخرى، يعني حجية بملاك، لا بملاك حجية خبر الواحد التي نتكلم عنها، بل بملاك أن هذا الشخص ائتمن على هذا الشيء. كل شخص ائتمن على شيء فيكون خبره بالنسبة إلى ذاك الشيء حجة. المؤذن جعلوه مؤتمنا على الوقت، قالوا له ايش وقت ما صار الظهر، بس ما صار الظهر أذن، بس ما صار المغرب أذن، بس ما صار الفجر أذن، يعني أسند إليه أمر دخول الوقت، أسند إليه، جعل مؤذن راتب، مؤذن راتب يؤذن يوميا صبحا وظهرا وليلا، فأسند إليه أمر دخول الوقت. والتعبير بالائتمان هم يناسب هذا، يعني الائتمان إنما يحصل في المؤذن الراتب، ولا المؤذن الطشار اللي يوميا يؤذن في واحد، اليوم يؤذن واحد، يوم آخر يؤذن واحد آخر، مو فد واحد شخص رتيب مرتب يوميا معين منصوب للأذان. منصوب للأذان يعني أسند إليه هذه، أسندت إليه هذه المسؤولية، مسؤولية أن يخبر الناس بدخول الوقت. هذا كلام حجة، فالرواية إن دلت على الحجية إنما تدل على حجية قول من أسندت إليه مسؤولية شيء، فبالنسبة إلى ذاك الشيء إذا أخبر فإخباره حجة، وهذا غير المدعى، غير مسألتنا. مسألتنا حجية قول الواحد، قول الثقة، سواء كان أسند إليه أمر هذا الشيء أو لم يكن أسند إليه. كلامنا عام، كلامنا في حجية قول الثقة إذا أخبر عن موضوع خارجي سواء أسند إليه أمر ذاك الموضوع الخارجي أو لا، سواء كان مسؤولا عن ذاك الموضوع الخارجي أو لم يكن مسؤولا. هذه الروايات ما تدل على هذه الحجية العامة، تدل على حجية قول المؤذن الذي جعل مسؤولا عن إعلام الناس بدخول الوقت، جعل مسؤولا عن ذلك. فلا تدل الرواية على إلا على حجية قول من ائتمن على شيء، وهذا طبعا أجنبي عن محل الكلام كما هو واضح. هذه أيضا الرواية السادسة. وقت انتهى. خوف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.